الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب أشراط الساعة. الباب الأول، أشراط الساعة. الفصل الأول، تعريف أشراط الساعة. الفصل الثاني، أقسام أشراط الساعة. الفصل الثالث، أشراط الساعة الصغرى. الفصل الأول، تعريف أشراط الساعة. معنى الشرط: الشرط بالتحريك هو العلامة، جمعه أشراط، وأشراط الشيء أوائله، ومنه شراط السلطان، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض، فالشرط علامة على المشروط. حاشية: انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الثاني، الصفحة 60 بعد 400، وانظر لسان العرب في الجزء السابع، صفحة 29 بعد 300 والثلاثين بعد 300، لأبي الفضل ابن منظور، طبعة دار الفكر ودار صادر، بيروت. انتهت الحاشية. معنى الساعة في اللغة: هي جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات وساع، والليل والنهار مع 24 ساعة. معنى الساعة في الاصطلاح الشرعي: والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. حاشية: انظر النهاية في غريب الحديث، الجزء الثاني، الصفحة 22 بعد 400، ولسان العرب في الجزء الثامن، صفحة 69 بعد 100، وترتيب القاموس المحيط في الجزء الثاني، صفحة 47 بعد 600، للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي، دار الكتب العلمية، سنة 99 و300 هجرية. انتهت الحاشية. فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. حاشية: انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، صفحة 60 بعد 400، وانظر لسان العرب في الجزء السابع، صفحة 29 بعد 300 والثلاثين بعد 300. انتهت الحاشية. والساعة تطلق على ثلاثة معان: ألف، الساعة الصغرى، وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. باء، والساعة الوسطى، وهي موت أهل القرن الواحد، ويؤيد ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم، أي موتهم، وأن المراد ساعة المخاطبين. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، الجزء الحادي عشر، صفحة 61 بعد 300 مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، الجزء الثامن عشر، الصفحة 90 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. جيم، والساعة الكبرى. حاشية: في التعليق على الحديث إن يعش هذا لم يدركه الهرم، انظر فتح الباري في الجزء الحادي عشر، صفحة 63 بعد 300. وانتهت الحاشية. جيم، الساعة الكبرى، وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، سورة الأحزاب، الآية 63، أي عن القيامة. وقال تعالى: اقتربت الساعة، سورة القمر، الآية الأولى، أي اقتربت القيامة. وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم، فنجده يذكر القيامتين في السورة الواحدة كما في سورة الواقعة. ف فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى، فقال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة الواقعة الآيات من الأولى إلى السابعة. ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى وهي الموت، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سورة الواقعة الآيات من 83 إلى 85. وذكر القيامتين أيضا في سورة القيامة، فقال: لا أقسم بيوم القيامة. سورة القيامة الآية الأولى، وهذه هي القيامة الكبرى. ثم ذكر الموت، فقال: كلا إذا بلغت التراقي. سورة القيامة الآية 26، وهي القيامة الصغرى. وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم مما يضيق المقام عن ذكره. القيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في الكتاب والسنة. حاشية: انظر مجموع الفتاوى في الجزء الرابع الصفحة 63 بعد 200 إلى 65 بعد 200 لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر كذلك فتح الباري في الجزء 11 صفحة 64 بعد 300، وانظر تاج العروس من جواهر القاموس في الجزء الخامس صفحة 90 بعد 300. الفصل الثاني: أقسام أشراط الساعة. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: واحد، أشراط صغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان ونحوها، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها. اثنان، أشراط كبرى، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. حاشية: انظر التذكرة للقرطبي في الصفحة 24 بعد 600، وانظر فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 85 بعد 400، وكتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم في الجزء الأول الصفحة 70 لأبي عبد الله محمد بن خليفة الأبي المالكي، طبع دار الكتب العلمية بيروت، وانظر مقدمة كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح الصفحة 9 للمحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي من ترتيب تلميذه الشيخ محمد شفيع وتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، طبع مطبعة الأصيل حلب نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية جمعية التعليم الشرعي سنة 85 و300 هجرية. وانتهت الحاشية. وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: واحد، قسم ظهر وانقضى. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13 صفحة 83 و84 والإشاعة لأشراط الساعة في الصفحة 3 للبرزنجي ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في الجزء 2 الصفحة 66 للعلامة محمد ابن أحمد السفاريني الحنبلي، تعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان من علماء نجد من منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق الطبعة الثانية سنة 240,000 هجرية. انتهت الحاشية. نقول: قسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: واحد، قسم ظهر وانقضى. اثنان، قسم ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر. ثلاثة، قسم لم يظهر إلى الآن. فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى، وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. الفصل الثالث: أشراط الساعة الصغرى. أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدا، وقد ذكرت هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى، وتركت ما لم يثبت في حدود علمي القاصر، وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف، أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه. وقد سردت هذه الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها، فذكرت أولا ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى، ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره. فمثلا ظهور الفتن مقدم على قبض العلم لأن الفتن ظهرت في عصر الصحابة، وقدمت قتال الروم على فتح القسطنطينية لأن الخبر جاء بذلك، وجعلت فتح القسطنطينية مقدما على قتال يهود في زمن عيسى عليه السلام لأن فتحها قبل ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام يكون بعد ظهور الدجال، وهكذا. وبعض الأشراط يقتضي ذكره في الأخير لأنه لا يظهر إلا بعض الأشراط الكبرى، مثل هدم الكعبة على يدي الحبشة وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من أشراط الساعة قد ظهرت مباديها من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي في ازدياد، ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك، فيكون مثلا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل، وقس عليه غيره من أشراط الساعة. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 16، انتهت الحاشية. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محذور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة، فإنه ليس كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. حاشية: شرح النووي في الجزء 11، عزيز المستمع رقم الجزء هنا مطموس شيئا ما، الصفحة 59 بعد 100. وفي الهامش السابق انظر فتح الباري في الجزء 13 الصفحة 16، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في الكلام على قبض العلم وظهور الجهل، انتهت الحواشي. والآن حان الشروع في ذكر أشراط الساعة الصغرى، وهي كما يلي: 1. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة، ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. حاشية: صحيح البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، الجزء 11 صفحة 47 بعد 300 مع الفتح، انتهت الحاشية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة، الجزء 18 صفحة 89 وصفحة 90 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة: بعثت في نسم الساعة. حاشية: نسم الساعة قال ابن الأثير هو من النسيم، أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، وقيل هو جمع نسمة، أي بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة، كأنه قال في آخر النشء من بني آدم. النهاية في غريب الحديث، الجزء 5 صفحة 49 والصفحة 50، انتهت الحاشية. وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة: بعثت في نسم الساعة. حاشية: رواه الدولابي في الكنى، الجزء الأول الصفحة 23، وابن مندة في المعرفة، الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 200 تقسيم 2، قال الألباني صحيح، والحديث رواه الحاكم في الكنى كما في الفتح الكبير، ولم يعزه لغيره. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث الصفحة الثامنة حاء 29 و800 بعد الألفين، وكذلك انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 400 حاء 8 بعد 800 انتهت الحاشية. فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى، وليس بينهما إصبع، أو كما يفضل أحدهما على الآخر. حاشية. انظر التذكرة في صفحة 25 بعد 600 إلى 26 بعد 600، وفتح الباري في الجزء 11 في صفحة 49 بعد 300، وتحفة الأحوذي شرح الترمذي في الجزء 6 صفحة 60 بعد 400 انتهت الحاشية. ويدل على ذلك رواية الترمذي: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى. حاشية. جمع الترمذي: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، في الجزء 6 الصفحة 59 بعد 400، وكذلك في الصفحة 60 بعد 400، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. وفي رواية مسلم قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. حاشية. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة الجزء 18 الصفحة 89 مع شرح النووي انتهت الحاشية. قال القرطبي: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. حاشية. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الصفحة 26 بعد 600 انتهت الحاشية. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الأحزاب الآية 40. 2. موت النبي صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي. الحديث. حاشية. صحيح البخاري كتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من الغدر الجزء 6 صفحة 77 بعد 200 مع الفتح انتهت الحاشية. فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. حاشية. جامع الترمذي أبواب المناقب الجزء 10 الصفحة 87 و88 مع تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. انظر شرح السنة للبغوي في الجزء 14 في الصفحة 50 تحقيق شعيب الأرناؤوط. قال ابن حجر: قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الفتح الجزء 8 الصفحة 49 بعد 100 انتهت الحاشية. قال ابن حجر: يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. حاشية. فتح الباري الجزء 8 صفحة 49 بعد 100 انتهت الحاشية. فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. حاشية: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها، الجزء 16، الصفحة 19 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء، الآيتان 34 و35. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق، وأن كل نفس ذائقة الموت، حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان موته كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام، ثم بعده موت عمر، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلتحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور. وقالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكنما أخشى من الهرج آتيا. حاشية: الهرج هو القتل كما سيأتي. وانظر التذكرة للقرطبي في الصفحة 29 بعد 600 والصفحة 30 بعد 600 بتصرف بسيط، وانظر الإذاعة لصديق حسن في الصفحة 67 إلى 69. انتهت الحاشية. فتح بيت المقدس. ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس، فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها فتح بيت المقدس. حاشية: رواه البخاري وتقدم تخريجه قريبا. انتهت الحاشية. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس 16 من الهجرة، كما ذهب إلى ذلك أئمة السير. فقد ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. حاشية: انظر البداية والنهاية في الجزء السابع من الصفحة 55 إلى الصفحة 57، وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار. حاشية: هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر الصديق، وقدم المدينة زمن عمر، ثم سكن الشام، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه وقد جاوز 100، وكان كثير الرواية للإسرائيليات، وقسم كبير منها لا يصح السند به إليه، وليس له في البخاري رواية، وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه. انظر تقريب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 35 بعد 100، وتهذيب التهذيب في الجزء الثامن صفحة 38 بعد 400 إلى الصفحة 40 بعد 400، وانظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 52، وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب الأحبار: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية. لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء الأول، صفحة 68 بعد 200 والتاسعة 69 بعد 200، حاء 61 بعد 200، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده حسن. انتهت الحاشية. 4. طاعون عمواس. حاشية: هي بلدة في فلسطين على 6 أميال من الرملة على طريق بيت المقدس. انتهت الحاشية. جاء في حديث عوف بن مالك السابق قوله صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة، فذكر منها: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. حاشية: موتان بضم الميم وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع، انظر فتح الباري في الجزء السادس الصفحة 78 بعد 200. قعاص بالضم، ويقال فيه عقاص بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة، داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع صفحة 88، وانظر فتح الباري في الجزء السادس صفحة 78 بعد 200. انتهت الحاشية. قال ابن حجر: يقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. حاشية: فتح الباري، الجزء السادس، الصفحة 78 بعد 200، بل رواه البخاري وتقدم تخريجه قريبا. انتهت الحاشية. ففي سنة 18 للهجرة، على المشهور الذي عليه الجمهور. حاشية: انظر البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 90. انتهت. ففي 18 للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور، وقع طاعون في كورة عمواس ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، قيل بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، بل 25,000 من المسلمين. ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. حاشية: انظر معجم البلدان في الجزء الرابع الصفحة 57 بعد 100 58 بعد 100 والبداية والنهاية في الجزء السابع الصفحة 94. انتهت الحاشية. 5. استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن، الجزء 13، الصفحة 81 82 مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة، الجزء 7، الصفحة 97 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة، الجزء 7، الصفحة 96 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. حاشية: زوي يقال زويته أزويه زي، أي جمعته، والمعنى أن الله جمع له صلى الله عليه وسلم الأرض وقربها حتى رأى مشارقها ومغاربها، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني الصفحة 20 بعد 300 21 بعد 300. وكذلك انظر صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، في الجزء 18، الصفحة 13 مع شرح النووي. انتهت الحاشية.